فاهم؟ ومع ذلك برضه مش عنده مشكلة، يعني عنده مشكلة، هو بيجيله جلطات، هو شخصيا بياخد الكريستور بتاعه وبيجيله مايوباتي، ما بيعرفش يحرك ايديه الصبح، بيخشب، فاهم؟ بيجيله امبوتنس، فاهم؟ ما بيقدرش، يعني القدرة الجسدية بتقل مع الكريستور والاتوبيس. لو قفلوا الصفحة هتعمل ايه؟ بص الولد ده قاعد مستفز ازاي. جسوي نور، جسوي نور بتقول لي لو قفلوا الصفحة هتعمل ايه؟ اقعد عند امي بقى حضرتك، فاهمة؟ يعني هو دلوقتي قفلوا العيادة وبيفصلوني من الجامعة، تمام؟ وبعد كده هيقفلوا الصفحة، وبعد هما ما اعرفش ما عملوش استدعاء ولي امر ليه. خلاص لما بيتكلم بيتعب، او طبيب القلب، ماشي. فبقيت بتقولي بقى لو قفلوا الصفحة